عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند قول الشيخ، ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلالهم أن يقال لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يكون يصلي بأنه ارتد عن دينه، أيكفي مرة واحدة أم أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ إنهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا، فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي فنقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرم المظلوم، فهذا قطعا حكم بغير ما أنزل الله. فهل تقولون بأنه كفر كفر ردة؟ سيقولون لا، لأن هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول: إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع أيضا فهل يكفر؟ ثم نكرر عليهم ثلاث مرات أربع مرات متى تقولون إنه كفر؟ لم يستطيع وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرون بها، ثم لا يكفرونه بها، في حين يستطيعون عكس ذلك تماما إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له، واستقبح الحكم الشرعي، فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى. طبعا احنا بينت في المرة السابقة أن هذا المثال لا ينطبق على موضوعنا بالمرة، بل هذا الرجل الذي يحكم بشريعة الله عز وجل ثم تلاعب في مناط الحكم وأعطى الحق للظالم وحكم على المظلوم، ولو أنه حكم في 100,000 قضية فهذا كفر دون كفر، وإن كان قد يكون كفرا أكبر على التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، لأنه قد يكون فعل هذه الفعلة لأنه لا يقتنع أو لا يعتقد أو لا يرضى حكم الله عز وجل في هذه المسألة، فتلاعب في دين الله تبارك وتعالى وتظاهر بأنه يطبق الدين في حين أنه لا يطبقه وفي حين أنه يحكم بغير ما أنزل الله. واضح هذه المسألة؟ لكن إذا كان الحكم عنده ابتداء لغير الله عز وجل فهذا ولو كان في حكم واحد إذا صيره تشريعا عاما فإن هذا لا ينطبق عليه الكلام الذي قاله العلامة الشيخ الألباني، وقد ذكرت تفاصيل هذه المسألة في المرة السابقة. يقول: على العكس من ذلك، لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع وإذا سألناه لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل فرد قائلا: خفت وخشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا، هل هذه الصورة تتصور في موضوعنا أن يقول ارتشيت فحكمت بغير ما أنزل الله؟ هذا سواء ارتشى أم لم يرتش، فالحكم عنده ليس لله عز وجل أصلا، فهذه الصورة ليست متصورة، هذه الصورة ليست متصورة في مسألتنا. فرد قائلا: خفت وخشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا، فهذا أسوأ من الأول بكثير، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع أن نقول إنه كافر كفر ردة. يا سبحان الله العظيم. يعني إذن للمسلمين أن ينطقوا الشهادتين وفقط، ثم بعد ذلك يتحاكموا إلى التوراة وإلى الإنجيل في كل صغيرة وكبيرة، حتى في الصلاة، لأن الشيخ لا يكفر تارك الصلاة إلا إن جحدها، وحتى في الحج، حجوا إلى بيت المقدس وهم يقولون: نحن نؤمن بأن هذا، بأن الحج إلى بيت الله الحرام من عند الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يكفرون البتة ما دام قد نطقوا الشهادتين ولم يصرحوا بالاستحلال، فيكون كفرهم كفرا دون كفر. يقول الشيخ: وخلاصة الكلام، لابد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، وآخر لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي. وهذا كما ذكرت، وإن كنا ندين الله عز وجل بهذه التقسيمة بأن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان، لكننا نخالف الشيخ تماما في مسألة حتى يعرب عما في قلبه بلسانه، بل القرائن تدل على حال هذا الرجل وعلى ما في قلبه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهم يثنون خيرا كثيرا على أبي محمد بن حزم رحمه الله في مسائل الإيمان. وسترى أن علي حسن عبد الحميد ساق كلاما لابن حزم انتزعه من موضع، ودلس في، لا أقول في معظم بل في جميع النقولات التي نقلها، دلس تدليسا يخرجه عن دائرة العدالة إلى دائرة الفسق والعياذ بالله، كما سترى إن شاء الله عز وجل. فابن حزم الذي يثنون عليه، سأبين كلامه في مسألة الإيمان، وأن الله عز وجل ما دام قد حكم بكفر من قال قولة أو عمل عملا، فهذا الكفر إن لم ينقل عن ظاهره بالنص أو الإجماع فهو كفر أكبر مخرج من الملة. يقول: فكل المعاصي وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي، من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها، هي من الكفر العملي، فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا. طب الذين استحلوا الربا المقطوع بأنه ربا باللسان، هل يحكمون عليهم بالكفر؟ لا والله لا ندري، حتى أنهم في المسائل التي أجمع العلماء على تكفير من وقع فيها كسب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم، لهم كلام يعني تقشعر له الجلود، لابد إن سب الله عز وجل أن يقول أنا مستحل لسب الله، إن سب الرب عز وجل لابد أن يقول أنا مستحل لسب الرب، وهكذا. فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها، وهذا حق، عدم التكفير بالمعصية، والتكفير بالمعصية هو مذهب الخوارج والمعتزلة، على تفصيل للمعتزلة، فهم لم يحكموا عليه بالكفر في الدنيا وأنزلوه منزلة بين المنزلتين المعروفة بمنزلة الفاسق الملي، لكنهم حكموا عليه بالخلود في النار أبدا، فتلاقوا مع الخوارج في حكم الآخرة. يقول: فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا، إلا إذا ظهر يقينا لنا منهم، يقينا ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا. فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة، أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا، أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة، شبه الحديث، وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فلما رأى هذا المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي، يعني ما لم يبالي بها، فقتله. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه، هل شققت عن قلبه. هذا الحديث مع احترامنا للشيخ حفظه الله وشفاه وعافاه يدل تماما على عكس ما ذهب إليه، فهذا الحديث يدل على أن أحكام الشريعة تجري على الظاهر، إذ أن البواطن لا يعلمها إلا الله عز وجل، البواطن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمن أظهر لنا الإسلام رضينا منه، ومن أظهر خلاف ذلك من أمور فإن كان جاهلا أقيمت عليه الحجة، وإن كان عالما عارفا فينبغي أن يلحق به الحكم الشرعي المناسب له. فالحديث يدل على خلاف ما يدندن حوله الشيخ حفظه الله، لأن الحديث فيه أن الرجل نطق الشهادتين فينبغي أن يكون مسلما، فلا التفات إلى ما في القلب لأنه لا سبيل إلى الاطلاع على ما فيه، مش هو ده خط. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن أحكام الشرع تجرى على الظاهر. من قال لزوجه أنت طالق كانت طالقة، ولا ينظر إلى نيته أبدا، لا ينظر إلى نيته، دعنا من الطلاق المعلق على شرط أنت طالق إن فعلت كذا الذي خالف فيه شيخ الإسلام عامة أهل العلم. لكن خلينا في هذه الصورة، من قال لزوجه أنت طالق يقع الطلاق أم لا في طهر لم يمسها فيه، هل ينظر إلى قصده في هذه الحالة؟ لا ينظر إلى قصده. من قال للبائع بعني هذه السلعة بكذا، قال بعتكها، ينعقد البيع أم لم ينعقد؟ ينعقد. وليس لنا أن ننظر إلى ما في القلوب، لأن الله عز وجل رتب أحكاما شرعية على هذه الأقوال بمجردها، وهذا هو الذي فصله أبو محمد بن حزم رحمه الله وأثنى عليه غاية الثناء شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مبحث هام ينبغي أن نقرأه بالتفصيل في الكتاب، كتاب ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل، أن الأحكام تجري على الظاهر. فلم يكن ينبغي أبدا أن يعدل أسامة بن زيد عن هذا الظاهر الذي ظهر له ورتب الله عز وجل عليه أحكاما شرعية إلى أمر الباطن، لأنه لا سبيل إلى معرفة ما في الباطن، وإنما هو ظن مجرد، والله عز وجل يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول الشيخ إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل. تحت طبعا قال العلامة الألباني معلقا: من الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا. من الأعمال، يعني هو بيقول هنا الكفر الاعتقادي لا علاقة له بالإيه؟ بالأعمال. فمصنف هذه الرسالة بيعقب في الهامش، يقول إن الشيخ له كلام مؤداه أن هناك أعمالا تدل على الكفر الاعتقادي، كدهس المصحف بالقدم مع العلم بأنه مصحف بغير إكراه وبغير سكر وما إلى ذلك. ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية. يبقى أعمال بتدل على الكفر إيه؟ دلالة قطعية يقينية. خلي بالك بالكلام ده، بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له. الأعمال دي يا أخواننا اللي تدل على الكفر كفر الاعتقاد دلالة يقينية، هل هي متروكة للتشهي أو للتخريص والتخمين أم ماذا بالضبط؟ يعني ما هي الأعمال؟ فتحددوا لنا هذه الأعمال التي تدل على الكفر الاعتقادي، مع أنها أعمال تدل على الكفر الاعتقادي دلالة يقينية. ما هي هذه الأعمال؟ ما هو ضابطها؟ الشيخ بيقول كمثل من إيه؟ من دهس المصحف بقدمه، أهو كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له. طيب دي أخوانا بتقوم مقام الإعراب باللسان، مش الشيخ بيقول كده؟ نقراها تاني عيد. بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره، مقام الإعراب باللسان. طيب لو أن هذا الرجل أعلن بلسانه أن فعله هذا محرم وأنه يعتقد تعظيم المصحف، أيكون قوله دالا على ما في قلبه أم الفعل في هذه الحالة؟ المفروض أدام أن الفعل مش كفر لكن هو دلالة على الاعتقاد، يبقى أن يكون كلامه بلسانه مقدما على عمله، صح ولا مش صح؟ طب نشوف كلام ابن تيمية المسلول وهو يتكلم عن سب الله عز وجل. انتوا فاكرين الكلام على سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وان بعضهم قالوا المستحل. شوف تأمل عبارة ابن تيمية دي كويس وشوف الكلام اللي احنا قلناه صح ولا لا. يقول ابن تيمية ده صفحة 516 من الصرف المسلول: الوجه الثالث أن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن، فإذا لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدما، وإنما المؤثر هو الاعتقاد، وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. لا مش دي اللي أنا عايزها. شوف يا أخي سبحان الله، في الوجه الرابع تحتها على طول نفس الصفحة، صفحة 516، هو الشيخ هنا بيقول إيه؟ إن دهس المصحف يدل على الاعتقاد فيقوم مقام الإيه؟ التلفظ، الإعراب باللسان. يقول شيخ الإسلام: الوجه الرابع أنه إذا كان المكسر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن السب مستحل، نفس السب ما يدلش على كده، فيجب ألا يكفر، لا سيما إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام، وإنما أقول غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا، كما قال المنافقون: إنما كنا نخوض ونلعب. وكما إذا قال: إنما قذفت كذا وكذبت عليه لاعبا وعبثا. خدت بالك؟ يبقى لو كان نفس السب بيدل على اعتقاد الاستحلال، فينبغي أن هذا الرجل إن صرح بلسانه أنه ليس مستحلا وإنما فعل هذا غيظا وسفها ينبغي أن لا يكفر، وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع الذي حكاه عامة أهل العلم، وقد مرت بنا هذه المسألة بتفصيل شديد. فكذلك في نفس هذا الشيء، لو أن هذا الرجل إن كان دهسه للمصحف دليلا على اعتقاده الكفر، فلو أنه قال: أنا لا أعتقد الكفر وأبرأ إلى الله من الكفر، وهذا المصحف كتاب الله المعظم، وأشهد أن فعلي هذا حرام لكنني فعلته غيظا وسفها، أيكفر أم لا؟ الشيخ بيقول: إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالإيه؟ بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. فنحن نقول: إنك خالفت، وإنك فسقت، وإنك فجرت، لكن لا نقول: إنك كفرت وارتدت عن دينك، حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته، ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قلت: وما الكلام ده خلاص تحصيل حاصل بقى بالنسبة لنا. ثم قلت: وما أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، وهبوا أيضا أن هناك حاكما أعلى على هؤلاء، فالواجب والحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد، أن يطبق عليهم الحد. ولكن الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟ إذا قالوا ولاء وبراء، سنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعلى حسب الاستطاعة، فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة، بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو ظالم. طبعا الشيخ نعود لنفس السؤال، لأصل السؤال، ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا؟ طبعا نستفيد أبلغ الفائدة، فليس معنى أننا عاجزون عن تطبيق حد الزنا على الزاني ألا نسميه زانية، وليس معنى أننا نعجز عن تطبيق حد القطع على السارق ألا نسميه سارقا. أضف إلى هذا أنه ما دام هؤلاء قد سلطوا على المسلمين، فكيف السبيل إلى التغيير ونحن نعلم أن سبيل القوة سبيل ليست صحيحة، وإنما أدت إلى ما نراه عمليا؟ فالواجب علينا أن نسلك السبيل الذي سلكه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أناسا لم يقتلهم عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع إعلام أصحابه أن هؤلاء من المنافقين الذين أظهروا النفاق فيستحقون القتل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر من خالف شريعته، وذلك في العهد المكي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له سبيل إلى مقاتلة هؤلاء. فهذه أحكام شرعية ينبغي أن ندين الله عز وجل بها أولا، ثم ينبغي أن نلفت النظر أنظار الناس إلى خطورة هذه المسألة، لأن المشاهد أن عامة الناس بغير تنزيل على معين، لكن هذه حالة المشاهدة أن عامة الناس استمرأوا التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. فإذا قلنا مثلا إن الطواف بالقبور والاستغاثة بأصحاب القبور والنظر لهم والتقبيل والدعاء وما إلى ذلك، وقد يحلف أحدهم بالله كذبا ولا يستطيع أن يحلف بالولي كاذبا، إن قلنا إن هذا كله كفر، فهل نحن نستطيع أن نقيم الحد على هؤلاء؟ إذن ينبغي أن تلغى هذه المسألة أيضا، ينبغي أن تلغى هذه المسألة وألا نتكلم فيها أيضا، لأنه لا سبيل لنا. الذين عبدوا الأندان من دون الله عز وجل يقينا ونحن نعلم أن هذا كفر، أقل ما يطلب منا، نحن لا نحكم عليهم، لا نحكم عليهم على أعيانهم إلا بعد إقامة الحجة، لكن ينبغي أن يدعى هؤلاء إلى شريعة الله عز وجل وإلى توحيده الخالص، وأن يبين لهم أن هذه الأفعال من الشرك بالله عز وجل الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، أن يبرأ إلى الله عز وجل منه، أليس كذلك؟ يبقى هذه فائدة أبلغ الفائدة. ثم إن التغيير إن ثبت أنه لن يكون بالقوة، وهذا له مقام آخر، لأنني قد وعدت إخواني بأنني عازم على الكلام في مسائل الجهاد واستخدام السلاح ومسائل الجماعة إلى آخر هذه المسائل التي تتعلق بواقعنا المعاصر. فإذا كان لا سبيل إلى التغيير بالقوة، فعلى الأقل إذا عرفت أنت التوحيد الخالص وما يضاد هذا التوحيد ودعوت الناس إليه وعرفه فلان وعلان وهكذا وانتشر الأمر، فإنه إذا أقام الناس، وهنا تأتي الكلمة التي يدندن بها الشيخ الألباني حفظه الله والتي ذكرها الشيخ حسن البنا رحمه الله، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في واقعكم وفي مجتمعاتكم، أقيموها في قلوبكم أولا. فينبغي الإنسان أن يعرف الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ليستمسك بالإيمان ويبرأ إلى الله عز وجل من الإيه؟ من الكفر. فهذا من أبلغ الفوائد، وليس معنى أننا عاجزون عن تغيير هذا الواقع بالقوة، لأن القوة تؤدي إلى مصائب شديدة كما رأينا، فلا أقل من أن نغيره باللسان، أن ننهج منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة كبيرة، وإلا فكل ما نعجز عنه ينبغي ألا نتكلم فيه، أي شيء إحنا بنعجز عنه ينبغي ألا نتكلم فيه خلاص، ما دام حد الزنا قد صار معجوزا عنه، يبقى إذا لا نتكلم في مسألة الزنا وكيفية ثبوت الزنا وإقرار أربع شهداء، وهل تجوز شهادة امرأتان مع ثلاثة من الرجال، وهل ينبغي أن يشهد في المجلس الواحد، وهل بعد إن شهد الأربعة نكل واحد منهم هل يحد الثلاثة الآخرون أم لا، إلى آخر هذه التفاصيل المعروف خلاص ينبغي أن نتكلم فيها، ويجب أن شريعة هدمت ويدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب بهذه الكيفية ويعم الجهل. كل ما نعجز عنه لا نتكلم فيه خلاص، لا يلزمنا، منتهت المسألة وتضيع أحكام الله عز وجل شيئا فشيئا. فالقول بأن هذا لا فائدة فيه قول عاطل عن الفائدة أصلا. إذا قالوا ولاء وبراء فنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية. طيب أين العملية؟ وعلى حسب الاستطاعة ماشي، فلا يشترط لوجودهما إعلان النفير وإشهار الردة. ينبغي أن يبين حد الكفر من حد الإسلام والإيمان. ثم يقول الشيخ بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدئ أو عاص أو ظالم. لكن يا أخوانا هل الولاء والبراء من المبتدع العاصي الظالم كالولاء والبراء بالنسبة للكافر؟ ها؟ مفيش ولا واحد من أهل العلم قال هذه المقالة إلا ربيع بن هادي المدخلي، وسيأتي التعليق على مذهبه الباطل إن شاء الله عز وجل. فربيع بن هادي عنده أن من أخطأ خطأ واحدا ينبغي أن ينبه على هذا الخطأ وأن يضخم هذا الخطأ وأن لا تذكر محاسنه، وينبغي أن تذكر مساويه فقط وما إلى ذلك. وهذا كله مناقض ومخالف تماما لقواعد الجرح والتعديل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وللأسف هو أستاذ حديث لكنه يزعم أن هذه كانت طريقة أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل. واحد أخطأ خطأ ينبغي أن تضخم الخطأ وأن تجسمه وأن تركز الضوء عليه وأن لا تذكر محاسنه، وهذا والعياذ بالله أسلوب البهتان. طبعا الشيخ ربيع بن هادي يعني يسير كالقطار، كل من وقف على الشريط دهسه وفرمه. في حد من إخواننا بيقول حاجة؟ فسير أعلام النبلاء لا يلزمه سير أعلام النبلاء، ده كلام المحدثين. الله. طيب وشيخ الإسلام تيمية؟ شيخ الإسلام تيمية خالف في ذلك في الجرح والتعديل ومسألة التوازن وذكر الحسنات والمساوي وما إلى ذلك والتفاوت في الموالاة والمعاداة بناء على هذا الأمر. لا، شيخ الإسلام خالف. والله منهجه هكذا في مسائل الجرح والتعديل، وهذا منهج ما أنزل الله به من سلطان ويسلكه تابعه الضال في بلدنا هذه. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. ثم أقول لهؤلاء، فهم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في الهامش تعليقا على هذا الكلام، هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ قد بينت لكم الفوائد، وأنه يلزم على هذه المقولات أن كل ما نعجز عنه ينبغي ألا نتكلم فيه، فعلينا ألا نتكلم في شرك الأضرحة والقبور وما إلى ذلك، لأن مسائل الشريعة لا سيما مسائل الكفر والإيمان على ربة واحدة، على ربة واحدة، وكذلك تحكيم شريعة الله عز وجل كما سيأتي بيانه من أقوال أهل العلم إن شاء الله عز وجل. لكن نكمل كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود قد احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما، ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، لماذا لم يستطيعوا إزاحتها عن مكانها؟ هل الشعوب أم الحكام الذين صرفوا الشعوب؟ الحكام المتآمرون الذين تآمروا على قضية القدس وقضية فلسطين كما تآمروا على شريعة الله عز وجل. طيب هذا المنكر كيف يغير؟ كيف يغير هذا المنكر؟ هل الإنكار باللسان والدعوة إلى الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين، هل هذه كمان تلغى من حياتنا؟ إذن كيف تقام دولة الإسلام وكيف تزال هذه المنكرات؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا، ولن نصل إلى نتيجة. طبعا استخدام سبيل القوة واستخدام السلاح هو الذي يؤدي إلى كل ذلك. أما بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل فقد قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وكان الذين يتسلطون على مكة حينئذ صناديد قريش وزعماء الكفر في الأرض يومئذ، وعلى رأسهم أبو جهل. وقد ندم عن هذا، عن هذا المسلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن عذب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأنت تعلم أن أبا ذر حين ذهب وصرخ بلا إله إلا الله عند الكعبة بين ظهراني المشركين كيف أشبعوه ضربا حتى كاد أن يموت، وحين دفع الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصديق أيضا ضرب ضربا كاد أن يموت فيه، اختلطت فيه معالم وجهه ما يعرف أنفه من فمه من عينه وما إلى ذلك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون على وشك قتله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن دعوة التوحيد يعاديها من يعاديها من الطواغيت ومن أتباعهم أيضا، فهل هذا يسقط عنا دعوة التوحيد؟ لكن ينبغي ألا نتعجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مثل هذه الأفعال التي تفعل في زماننا هذا من استخدام بل مر عليه الصلاة والسلام على عمار بن ياسر وأبويه فكان يقول إيه: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفي الصحيحين من حديث خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ وفي رواية: ألا تدعو الله لنا؟ معلوم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فأصحابه رضي الله تعالى عنهم عذبوا تعذيبا شديدا، ومنهم من تعرض للقتل كياسر وسمية رضي الله تعالى عنهما. فهل يكون هذا حجة في ترك الدعوة إلى الله عز وجل وتبيين المنهج الصحيح حتى تستبين سبيل المجرمين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا عن الملة حقا، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا. يبقى إذن المسألة في هذا المقام من مسائل الاجتهاد والنظر وليست من الأصول، من مسائل الاجتهاد والنظر. لكننا نقول ما قلناه سابقا: الدعوة إلى الله عز وجل لو أن أحدا أوذي فيها فسيؤذى الدعاء وأتباعهم كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لكن علينا دائما أن نبرأ إلى الله عز وجل من الكفر والضلال. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه عنها الذي أخرجه الإمام مسلم: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. وأفضل الجهاد أو أفضل كلمة حق عند سلطان جائر، وأفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى حاكم جائر أو ظالم فكلمه فقتله، إلى إمام جائر أو ظالم فكلمه أمره ونهاه فقتله. يقول الشيخ ابن عثيمين لكننا قد نخالفه، نخالف الشيخ الألباني بقى في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. يبقى هو بيخالف في إيه؟ في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم نفس أصل بالكتاب. الكتاب قائم على إيه؟ كلام الشيخ الألباني كله قائم على إيه؟ على هذه المسألة باستحلال الاعتقاد. لكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة. تقبلك؟ لكن كلامنا على العمل، على الإذان العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ انت خدت بالك؟ واحد يقول أشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وبأن الكتاب والسنة حق، ثم عدل عن الكتاب والسنة في كل ذلك وخالفهما، لا أقول بعمله فحسب بل فرض على الناس أن يتبعوا التوراة والإنجيل. مش هو لا يا أخوانا اللي نقل ابن كثير الإجماع على أنه كافر؟ تصور واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هنصوم 40 يوم كصيام النصارى، ليه يا جدعان؟ هو صيام رمضان حق، حق من عند الله، وسنجعل صيامنا عن ذوات الارواح فقط. ازاي؟ ايوه انا اشهد ان الصيام في الاسلام هو الصيام عن الاكل والشرب والجماع وتعمد القيء، وان صلاتنا ستكون كصلاتهم بغير استحلال. هل هذا يستقيم له اسلام؟ لا. عند أهل السنة والجماعة الذين يشهدون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. لكن شوف الشيخ ابن عثيمين هنا لأنه يعلق على شريط، وأهل العلم قد يستخدمون أسلوبا يعني يتأدبون فيه مع بعضهم لئلا يصادم كلام الشيخ مصادمة تامة، وإلا فقد قرأنا فتوى ابن عثيمين الصريحة وسنقرأها مرة ثانية إن أحببتم أن نعيد قراءتها قرأناها. فالشيخ بيقول لكن قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. ثم قال بعد كلام وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله على ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين هنا يعني يحاول نفسه. شوف الكلام هنا بقى اللي جاي بعد كده إيه. قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه، فيكون ها هنا مداهنا لهم، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي، لأن الرجل هيبقى هنا في الحالة دي إيه؟ مكره، هيبقى مكره خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه، فيكون هنا مداهنا لهم، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. يبقى دعوا الايه؟ اول احتمال. قال واهم شيء في هذا الباب هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل وهو الخروج على هؤلاء الائمة. هذا هو المشكل. طبعا الخروج باصطلاح نحن نرفضه رفضا قاطعا، ومذهبنا في هذا مذهب واضح صريح، أن الخروج على أهل الباطل بالسلاح، يعني انظر مثلا إلى الذين حرقوا محلات أشرطة الفيديو، والفيديو من الباطل المنكر يقينا، وهذه المحلات تباع فيها أفلام الفيديو التي فيها الحض على الرذائل وما إلى ذلك، وهذا لا يمكن أن يقول مسلم فيه أنه حلال، بل يعترفون أنه حرام. لكن هل يجوز لنا أن نحرق هذه المحلات؟ طبعا ترتب على تحريق هذه المحلات إيه؟ أنها أعيدت أقوى مما كانت، ومولت شركات تأسيس هذه المحلات وعمل الديكورات الفخمة لها، وأخذ الكثير من شباب التيار الإسلامي وفتنوا وامتحنوا في دينهم واعتقلوا، واعتقلت النساء وما إلى ذلك. فهذا هيج علينا الشر تهيجا شديدا، في حين أننا لو قلنا يا أخوانا الأفلام العارية، أفلام السكس هذه التي تشاهدونها، هل هي حق أم باطل؟ أما تخشون الله عز وجل؟ أما تخشى أنك إن فعلت هذا، واحد يروح يجيب شريط الفيديو، تصور ما جريدة الدستور إحصائية اختارت فيها عينة عشوائية، تبين من هذه العينة العشوائية أن معظم حالات الزنا والخيانة الزوجية التي تكون من قبل المرأة السبب الرئيسي فيها مشاهدة أفلام الجنس عن طريق الفيديو. ليه؟ لأن الرجل الذي يشبه الرجال وليس منهم يتصور أنه يشتهي المرأة العارية التي تمارس الجنس بهذا الشريط، وينسى تماما ويغيب عن ذهنه أن امرأته قد تشتهي هذا الرجل، بل تشتهي هذا الرجل أيضا كما اشتهى المرأة، تشتهي الرجل وهو الطرف الآخر في هذه العملية الجنسية المسجلة على شريط الفيديو. نفس الشيء، فكما أنه لا يكتفي بامرأة واحدة ويبحث عن ثانية وثالثة، فإن الرجل أيضا كما أن الرجل يفعل هذا، فإن المرأة أيضا تفعل نفس الفعلة، وينجم عن ذلك الكثير من حالات الخيانة الزوجية. ودي كانت دراسة إحصائية تبين فيها أن أغلب حالات الزنا الخيانة الزوجية من قبل المرأة كانت بالنسبة للنساء التي يشاهدن أفلام الجنس. تصور هذا. فلو بينا هذا الأمر للناس واتكأنا على الأمراض التي نجمت عن هذه المصيبة ووضعناها في حجمها الحقيقي ونبهنا الناس إلى حكم الله عز وجل، هذا بيأتي بنتيجة ولا بيأتيش؟ بيأتي. شوف الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله، مجرد أنه تكلم عن الجنة والنار ساب الكثير من الفنانات إلى الله عز وجل وتبنى عن الفن، من راقصات وممثلات وممثلين وما إلى ذلك، صح ولا غلط؟ وكان هذا من الأسباب التي أدت إلى إيقافه، لأن يعني تيجي النهارده تقول إن الفن حرام، ده يخالف أسيادنا في الغرب وعملائهم في بلاد العالم الإسلامي. لكن لو خرجنا بالسلاح على هذه المحلات هذا سيكون صدا عن سبيل الله. ما النتائج التي ستترتب على هذه الفعلة؟ مصالح للإسلام والمسلمين أم مضار؟ مضار. هل ستزال المفاسد أم ستزيد أم ستبقى كما هي؟ إن لم تبقى كما هي فستزداد كما رأيناه عيانا بيانا. الشيخ هنا بن عثيمين حفظه الله يقول: نعم، لو أن الإنسان عنده قوة ومقدرة يستطيع أن يصفي كل حاكم كافر إلى آخر ما قال، لا طبعا لا قوة لنا ولا حيلة لنا إلا الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا محصل كلام الشيخ ابن عثيمين تقريبا من هذه الرسالة، ليس فيها جديد فيما عدا هذا الكلام الذي هو صلب الرسالة، إلا كلمة الشيخ الألباني وهي قوله في صاد 40: فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدأوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية. يبقى هو ده الايه؟ المنهج. طبعا يا اخوانا نحن نعلن التزامنا الكامل بهذا المنهج، ولكنها كلمة مجملة يقع فيها اختلاف شديد عند التفصيل. مقصود الشيخ التصفية يعني تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة وما إلى ذلك، وإثبات الأحاديث الصحيحة والحسنة فقط، وخبالك وتربية الناس والمسلمين عموما على هذه الأحاديث الصحيحة. طيب، تصفية العقائد مما شابه من البدع والضلالات كضلالات الخوارج والمرجئة والصوفية والمعتزلة والجهمية والمجسمة وما إلى ذلك، تصفية المعتقدات، رأيت، وتربية الناس عليها. يبقى دي كلمة التصفية والتربية. يبقى التصفية تشمل إيه؟ تشمل تصفية السنة من الإيه؟ من الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنها ضعيفة أو موضوعة أو باطلة أو لا أصل لها. تعال في هذه النقطة بالذات، تعال لما نصفي خلاص، يبقى الناس يعني هل مثلا هي التصفية ثم التربية ولا التصفية مع التربية؟ إذا أردنا أن نصفي الأحاديث، منها ما هو صحيح مقطوع بصحته، ومنها ما هو ضعيف مقطوع بضعفه، ومنها ما اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فالبعض يضعفه والآخر يصححه. هذا وقع في القديم، وتجد في الحديث أيضا نفس الاختلاف. فكيف تكون التربية؟ كيف تكون التصفية أولا إذا كانت هذه المسائل من المسائل التي وقع فيها الاختلاف؟ خذ مثالا على ذلك، تكلمنا في المرة السابقة عن الأضحية، مش كده؟ وذكرت حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عثر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. خدت بالك الحديث ده فين تاني؟ في صحيح مسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عثر عليكم ما لقيتوش مسنة أو ما فيش في إمكانك فجزعة من الضأن. وقلنا للمسنة في مذهب جمهور أهل اللغة وجمهور أهل العلم هي ما بلغت إيه؟ ما أتمت سنتين، ما أتمت سنتين، سواء كان هذا في الخراف أو في الماعز أو في البقر، وما أتمت 5 سنوات وشرعت في 6 في الإبل. خلاص، الجذعة من الضأن، الجذعة قلنا إن هي ما أتمت سنة في مذهب جمهور أهل اللغة وجمهور أهل العلم. سليم، المسألة دي كلها أنت ما خدتش بالك إن أحد إخواننا الحاضرين قال إن حديث جابر ده من طريق أبي الزبير عن جابر، من طريق أبي الزبير عن جابر، واضح؟ وأبو الزبير مدلس من الطبقة الثالثة من المدلسين، والذي روى الحديث عن أبي الزبير ليس هو الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد لما أعطاه أبو الزبير أحاديثه عن جابر، الليث بن سعد سأله: الأحاديث دي كلها أنت سمعتها من جابر؟ قال له: لا. قاله: فعلمني على الأحاديث التي سمعتها من جابر. فعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ يبقى إذا أبو الزبير عن جابر إن كان من رواية الليث بن سعد يبقى التدليس إيه؟ مأمون، مفيش تدليس. وإن كان من طريق غير طريق الليث بن سعد كهذا الحديث هو من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر. واضح؟ يبقى ده مش من طريق الليث بن سعد. أبو الزبير عن جابر وقد عنعن عن جابر أهو، يبقى هنا الحديث ده إسناده منقطع ولا مش منقطع؟ طيب، يوم يجي أهل العلم يقول لك هذه الأحاديث إذا رواها الإمام مسلم، ده كلام الإمام النووي وغيره من جمهور العلماء، أنا أقول جمهور العلماء بالفعل، جمهور العلماء والمحدثين ان هذه ان مثل هذه الروايات محمولة على السماع. يبقى الامام مسلم رحمه الله بما اوتي من خبرة ودقة في الحديث وما الى ذلك، وهو يعلم هذه القصة، قصة الليث بن سعد مع احاديث ابي الزبير عن جابر، اذا روى وقد اشترط على نفسه شرطا معينا وهو عدم الانقطاع، اذا روى حديثا كهذا يبقى الحديث ده ايه؟ محمول عنده على السماع. هذه الطريقة الامام الذهبي رحمه الله يأباه ويقول، وفي صحيح مسلم من احاديث او من حديث من رواية ابي الزبير عن جابر عدة احاديث في الصدر او في القلب منها شيء، في الصدر او في القلب منها شيء. طيب الشيخ الالباني صحح هذا الحديث وبعدين رجع في السلسلة الضعيفة، اورد الحديث في السلسلة الضعيفة في الجزء الاول وحكم على الحديث بالضعف، وساق هذه القصة وساق رواية ابي محمد بن حزم رحمه الله، ان الحديث ده مرفوض عند ابن حزم اصلا. ايه اللي يترتب على قبول هذا الحديث او رده؟ مذهب عامة اهل العلم، بل نقل البعض فيه اجماعا وليس الاجماع صحيحا، ان الانسان من اراد ان يضحي فيجب عليه اما ان يضحي بمسنة من البقر او الابل او بجذعة من الضأن وما زاد على الجذعة، يعني مسنة من الضأن. خدت بالك؟ ده مذهب عامة اهل العلم. فلو اراد انسان ان يضحي ببقرة، يجي واحد يقول لك نشتري عجل كده لباني يكون لسه رضيع بقاله بتاع اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين ونذبحه نضحي به، لا شك انه افيد من الايه؟ من الكتف. اهل العلم يعتبرون ان هذه ليست اضحية وان هذا باطل، ان هذا العمل باطل كاضحية. وكذلك في الابل، من ضحى بناقة لم تتم 5 سنوات هذا لم يضحي ايضا، لان المفروض ان يضحي بمسنة ما دمنا نتحدث عن البقر او الابل. كويس. ولكن الجذعة ثبت فيها احاديث كحديث مجاشع ابن سليم وغيره رضي الله عنه. احنا انا مش هدف المسألة نفسها، لا، لكن للتبيين مسألة الايه؟ التصفية. لو قلنا ان الحديث ده ضعيف لانه من رواية ابي الزبير عن جابر، واحنا معانا قواعد، ما تقولش بقى الامام مسلم محمول على كذا والامام مسلم بخبراته ودقته وما الى ذلك، لو قلنا ان الحديث ده ضعيف يبقى خلاص القول ما قال ابن حزم. فيما قاله ابن حزم قال لك لا يجوز ان تضحي بجذعة من الماعز، لا يجوز ما عدا ذلك، ولا يجوز ان تضحي بجذعة من الضأن، ويجوز ما عدا ذلك. ان كانت الجذعة من الضأن اللي هي سنها سنة، اتمت سنة وشرعت في الثانية لكنها لم تتم الثانية، لانها لو اتمت الثانية هتبقى ايه؟ مسنة او ثانية، مش كده؟ لا يجوز ان تضحي باي جذعة، ويجوز ان تضحي بما دون الجذعة، يعني بالضأن التي لم تتم سنة، يجوز تكون سنها 6 اشهر، يجوز تكون لسه سخنة من الماعز، لسه مولودة حالا، تاخدها وتضحي بها. تضحي باي شيء إن شئت ما عدا الايه؟ الجذعة من كل شيء. وله سلف في هذه الايه؟ الاقوال. يعني المسألة ليست مسألة إجماع، أما نيجي هنا لمسألة التصفير. أديك شايف بعض الناشئة الذين يضعفون مسألة الحديث الحسن لغيره، بل إن بعضهم يقول إن الحافظ ابن حجر ضيع السنة. تصور هذا، ضيع السنة. ليه يا ابني؟ يقول لك الحديث الحسن لم يقل به أول من قال به الترمذي، طيب فكان ماذا؟ افرض ان الترمذي اول واحد قال بيه. ما انا لو اثبت لك مثلا ان علي بن المديني هو اول من قال بالحديث الحسن، هتقول اول من قال بالحديث الحسن علي بن المديني، ما فيش واحد قبله. مين طيب؟ الله. وبعدين لما تيجي انت الحديث، تصور حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم اتبعه بستة من شوال كان كمن صام الدهر كله، او كان كصيام الدهر. مش السنة دي معمول بيها عند المسلمين على مر العصور؟ ها؟ لان يقول لك لا ده الحديث ده ضعيف. صيام ست من شوال بدعة. بدعة. العبث. العبث في الاصول بهذه الكيفية. مفيش القواعد. مفيش القواعد. لما تيجي تناقش تقول لك الله ازاي الحافظ ابن حجر يصحح حديثا ضعفه البخاري. طب خلاص خلينا بنفس المقياس ده. وكيف تضعف انت حديثا صححه الامام مسلم؟ ازاي لما انت بتستنكر على حافظ ابن حجر ان يضعف حديثا ان يصحح حديثا ضعفه البخاري؟ انت كده بتثبت الاثبة للبخاري خلاص. يبقى انت تيجي بالعكس تضعف حديثا صححه الامام مسلم. فوجدنا ان تحت ما بند التربية كل واحد جاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وحط قلمين في جيبه وغطر على دماغه وقعد يحقق احاديث. يعني يقول لك هذا الحديث عندي ضعيف. عندك عندك مين يا راجل احترم نفسك؟ ما تقولش عندي. المفروض انك انت تتحرك من خلال كلام الايه العلماء. طيب التربية لما نيجي نصحح حديث مثلا كحديث بريدة رضي الله تعالى عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول لك الحديث ده حديث صحيح. ما هو فقه هذا الحديث؟ هتيجي الاختلافات دي يوم الشيخ على طول او الناس او اللي يرفع على طول ايه الرايه بتاعت التصفيه والتربيه. التربيه دي يعني ايه؟ طيب تربيه تصفيه العقائد مما شابه من عقائد المرجئه والخارج وما الى ذلك. ما هذا هو الذي نفعله. هذا هو ما نفعله. يعني هل التصفيه اولا ثم التربيه؟ وكيف تكون التربية؟ وما هي الأولويات؟ فدي كلمة موجزة نحن نوافق عليها، لكن عند التوسع أو عند التطبيق يختلف المسلمون اختلافا شديدا، وكل واحد يرمي الآخر بالابتداع بالبدعة. أنا رأيت الشيخ الألباني حفظه الله في مسألة الذهب المحلق حين رد عليه الشيخ الأنصاري اتهمه بأنه من أصحاب الهوى وبأنه جمهوري، يعني من الذين يأخذون بقول الجمهور بأنه جمهوري وما إلى ذلك. والشيخ أصلا لا سلف له في هذه المسألة، وإن أورد أثر لأبي هريرة أنه كره الذهب جملة، لم يفصل أو لم يفرق بين محلق وغير محلق. فلما تيجي عند التطبيق بتجد المسألة إيه فيها تطبيق وفيها تفسيق، وأهل الأهواء والذين يخرجون عن مذهب أهل السنة والجماعة، وأنت مطالب بأنك أنت ترمي كل المذاهب ولا ظهرك مذهب الأئمة الأربعة ومذهب غيرهم وغيرهم وغيرهم والأحاديث الصحيحة، القواعد نفسها في التعامل مع النصوص. تجد إن مفيش قواعد. مفيش قواعد. القاعدة اللي تطبق هنا لا تطبق هناك. الحديث بتاع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد حسنه الشيخ نفسه في قصة المرأة اليمانية التي أتت ومعها ابنة لها في يدها سواران من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم السواران دول يعني محلقين ولا مش محلقين؟ محلقين. إنما سمع أديت زكاتهما؟ قالت لا. قال أتحبين أن تصوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذهب المحلق ولا لا؟ قام الشيخ اتبع قاعدة ابن حزم الموافق لمعهود الأصل والناقل عن الأصل، مع إن الشيخ نفسه لا يطبق هذه القاعدة في مواضع أخرى، لأن دي قاعدة من قواعد الترجيح، والترجيح عند تعذر الجمع وعدم معرفة التاريخ وما إلى ذلك. فتجد في مسألة التصفية والتربية الأمور إيه؟ مشكلة وغامضة في نفس الأمر الذي نتحدث فيه. الأخ لسه جايب لي الرسالة بتاعت كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد دكتور صالح ابن فوزان الفوزان، وفيها كلام أو فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مسألة تبديل الشرائع. الفتوى دي يا أخوان احنا قرأناها ولا ما قرأناهاش؟ ها؟ مش قرأناها مرارا؟ بس الكلام بيتنسي. إنما الزيادة اللي هنا إيه؟ إن الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله يقول إيه؟ أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. تقبلت عيد العبارة ثاني. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. الكلام ده كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ينقله الشيخ صالح بن فوزان ما يؤيده. طيب عندك كلام الشيخ ابن عثيمين، وسأتيك بكلام الشيخ عبد العزيز بن باز، وبكلام اللجنة الدائمة، والرسالة التي ناقشها وأشرف عليها الشيخ محمد بن صالح اللحيدان، وكل هذا يذهبون فيه نفس المذهب. من نجي في الحتة دي نروح رافعين غاية الخوارج والمعتزلة وأهل السنة والجماعة وما إلى ذلك، ونقول التصفية والتربية، أي تصفية وأي تربية؟ طب أنت شايف كتاب السلسلة الصحيحة، مش في كتاب للشيخ مصطفى العدوي وحفظه الله بعنوان نظرات في السلسلة الصحيحة؟ إيه؟ موجود نظرات في السلسلة الصحيحة، مش إحنا في أثناء دروسنا بنورد أحاديث في السلسلة الصحيحة أو أحاديث في إلواء الغليل ونبين ما فيها، ولسه عاملين الكلام ده قريبا في عدة أحاديث في كتاب البيوع؟ يبقى إيه في مسألة التصفية؟ تيجي أنت صح أحاديث وغيرك كده عفا وهكذا. نجد إن لو جاء سؤال هل السجود باليدين قبل الركبتين أم بالعكس؟ تجد أن النفس يطول جدا في الإجابة على هذا السؤال، لكن لما يجي في مثل هذه الأمور دعك منها إذ لا مصلحة من ورائها. فأنا عايز أقول إن مسألة كلمة التصفية والتربية كلمة مجملة، عند التفصيل بيقع الاختلاف، وكان ينبغي على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يتعاملوا مع هذه المسائل بهدوء. لكن هناك أصول الآن لسلفية مزعومة. شوف هذه الرسالة اسمها الخطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية، تأليف الدكتور عبد الرزاق ابن خليفة الشيبي. عبد الرزاق ابن خليفة الشيبي أستاذ ورئيس قسم في كلية الشريعة في الكويت، يقول شوف الخطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية. الأصل الأول خوارج مع الدعاء، مرجئة مع الحكام، رافضة مع الجماعات، قدرية مع اليهود والنصارى والكفار. شوف ازاي بقى، واحد هذه المجموعة التي اتخذت التجريح دينا وجمع مثالب الصالحين منهجا جمعوا شر ما عند الفرق. يتزعم هذه الطائفة ربيع بن هادي المدخلي، فهم مع الدعاة إلى الله خوارج، يكفرونهم بالخطأ ويخرجونهم من الإسلام بالمعصية ويستحلون دمهم ويوجبون قتلهم وقتالهم. أما سمعتم قول هؤلاء إن هؤلاء الدعاة شر على الإسلام من اليهود والنصارى؟ أما سمعتموهم تدخلوا في نوايا الدعاة؟ شوف الشيخ بيدندن بحديث أسامة قتلته بعد أن قالها، هل شققت قلبه؟ مش كده؟ يوم يجي واحد هنا يقول لك هؤلاء يكفرون تارك الصلاة، لا، لأنها مسألة خلافية، ولكن هم أرادوا بذلك فتحدث عن إرادتنا. لا يدرك هذا الأمر، وكأنه لا يعد كلامه من عمله، لا يدرك هذا الأمر. يقول لك أرادوا أن يتوسعوا في تكفير المسلمين حتى يصلوا إلى تكفير المجتمع. إحنا بنكفر المجتمع؟ هل عهدتم علينا هذا الأمر يا أخوانا؟ لكن شوف الكلام، كل الكلام ده هدفه إيه؟ تشويه الصورة لفض الناس من حول هؤلاء. بتدخل في هذه الغيرة والأحقاد، وتدخل فيها أيضا أمور أخرى تحب الدنيا. شوف الرجل محمد شقرة هذا، أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يتوب عليه، ولا أدري كيف دخل هؤلاء على سماحة شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، يقول محمد شقرة: والحكمة، ويتوجه أن نعمل بالحكمة القائلة: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هو قيصر ليه حاجة أصلا يا خنف؟ قل إن الأمر كله من الله. لكن شوف هذه السلفية، هذه السلفية التي ألف عنها رسالة: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طبعا هو مستشار لولي عهد الأردن، محمد شقر هذا مستشار لولي عهد الأردن، يعني ممكن يكون كطنطاوي، لكن المسألة دخلت علينا كده لأن هم دخلوا على الإيه؟ على الشيخ حفظه الله. وأما مع الحكام فهم مرجئة، يعني ليس هم عاملون بنفس القانون وبنفس الميزان. وأما مع الحكام فهم مرجئة، يكتفون منهم بإسلام اللسان ولا يلزمونهم بالعمل، فالعمل عندهم بالنسبة للحاكم خارج عن مسمى الإيمان. لكن معنا احنا يقول لك لا، ده هو قلبه كذا ويقصد كذا، ده مبتدع بدعوة الخوارج. وأما مع الجماعات فقد انتهجوا معهم نهج الرافضة مع الصحابة وأهل السنة. في ايه بقى؟ فإن الرافضة جمعوا ما ظنوه أخطاء وقع فيها الصحابة الكرام ورموهم جميعا بها، وجمعوا زلات علماء أهل السنة وسقطاتهم واتهموا الجميع بها. يعني يجعل علماء الرافضة بيعملوا كده، يقول لك شوف مش الصحابي اللي عمل كذا، مش الصحابي الآخر اللي اتهم بكذا، مش العالم الفلاني هو اللي قال المقالة الفلانية. زي يعمل الثقاف بالضبط، عمر الثقاف مع شيخ الإسلام ابن تيمية، مش شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قال بأشياء لا أول لها، مش هو الذي قال بفناء النار. يجي يعمل الحاجات دي ويركز على هذه الأمور ليصد الناس عن كل ما عند شيخ الإسلام من الخير، وما أكثر ما عنده من خير. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. فهم يتبعون الزلات، وهذا هو منهج ربيع بن هادي المدخلي الذي يدندن له هذا الضال. وهم مع الكفار من اليهود والنصارى قدرية جبرية، يرون أنه لا مفر من تسلطهم ولا حيلة للمسلمين في دفعهم، وأن كل حركة وجهاد لدفع الكفار عن صدر أمة الإسلام فمصيره الإخفاق، ولذلك فلا جهاد حتى يخرج الإمام. فما عجبا كيف جمع هؤلاء بدع هذه الفرق، كيف استطاعوا أن يتيلوا في كل قضية بكيلين، فالكيل الذي يتلون به للحكام غير الكيل الذي يتلون به لعلماء الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تصور، هل مقالتي هذه إن تصورنا فسادها، هل هي أفسد من كلام سيد القن وغيره الذين يدمرون الإسلام تدميرا أم آن؟ ويريد سيد القن أن يحذف آيات من كتاب الله عز وجل، ويقول لو كان النبي حيا لحذف آية الميراث. أنتم تعيشون في هذا المجتمع وترون ما فيه من أباطيل وأكاذيب بل وكفر بواح. هل كل هذه الأمور أشد على الإسلام، أو مقالتي أشد على الإسلام من كل هذه الأمور؟ أشد على الإسلام اليهود والنصارى الشيخ سيد قطب الذي قال فيه ربيع بن هادي: ما ترك بدعة ولا باطلا إلا ركبه. الشيخ سيد قطب رحمه الله ما ترك بدعة ولا باطلا إلا ركبه. الأنت من هذا إيه بقى؟ إحنا عارفين القاعدة التي يساء تطبيقها، وهي قولهم: من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ كافر. ربيع بن هادي برضو طبق هذه: من لم يبدع المبتدع فهو إيه؟ مبتدع. وهكذا تجري السلسلة، حتى أنه أمر أن يمتحن الناس في سيد قطب. أي واحد عشان تعرف هم أهل السنة لا، اسأله ما تقول في سيد قطب. إن أخذ بنظرية التوازن هكذا يقول ربيع بن هادي، فبقى تعلم أنه متلاعب ومفتر من أهل البدع وما إلى ذلك. وإن حكم عليه بأنه مفتر مبتدع فاعلم أنه من أهل السنة. هو كده. والذي يسميه بأسد الدعاة، سنورد كلام ربيع بن هادي إن شاء الله في عن شيخ الإسلام تيمية وعن سير أعلام النبلاء وسنورد قاعدته في الجرح والتعديل لنعرف هل هو أسد الدعاء أم غراب الدعوة الأفقع. يعني أنا لا أحتاج في هذه الرسالة أكثر من ذلك، طامة الطوام، التحذير من فتنة التكفير. كتب بقى للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، هي نفس الرسالة الذي أوردها حسين علي حسين أبو لوز، لكن شوف الرسالة كلها قد إيه. وعلي حسن عبد الحميد قدم للرسالة 50 صفحة، وهي الرسالة نفسها بتاع 10 صفحات، لكن قدم لها بحوالي 50 صفحة وعامل هوامش العشر أو 15 صفحة دول هو نصهم تقريبا هوامش، خدت بالك؟ لكن هل تحبون قبل أن نبدأ في دراسة هذه الرسالة؟ الحمد لله رب العالمين، كل المقالات اللي هو جايبها قال الشيخ الفلاني احنا علينا ان احنا نبين ان هو دلس تدليسا شديدا في النقص ورتب العبارات على بعضها عشان يوهم القارئ خلاف ما كتبه العالم، وده من اشر انواع التدليس. فهل نقرا كلام الشيخ ابن عثيمين مره ثانيه، فتواه مره ثانيه نقراها؟ الوافق ان احنا نقراها يرفع ايده. بعد ان شاء الله وبعد كده نخلي فتنة التحذير من فتنة التكفير للخميس بعد القادم ان احيانا الله عز وجل وقدر لنا، فخبرك ان الخميس القادم ان شاء الله يبقى ايه عيد الاضحى، اعاده الله علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين باليمن والبركات. الله عود كما انا قرأت يا رابط قبل كده ولا بعد كده؟ ان كان قبل كده انا قرأت، طلع بس في احد اخونا بيقول اذا كان اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه مخطئا في قتل هذا الرجل بعد ان نطق الشهادتين والنبي عليه الصلاه والسلام حكم له بالاسلام، فلماذا لم يلزم اسامه بن زيد بالدية رضي الله تعالى عنه؟ اولا اقول لك قولين. القول الاول ما ذهب اليه بعض اهل العلم ان من قتل مسلما متأولا انه كفر لا يلزم بالدية في هذه الحالة، والدليل على ذلك أيضا ما هذا الحديث وحديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خصعم فاعتصم ناس بالسجود فأعملوا فيهم القتل، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهم بنصف العقل أي بنصف الدية، وقال أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. قال ولما؟ قال لا تتراءى نارهما، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. فقضى لهم صلى الله عليه وسلم بنصف العقل. والطريقة الثانية عند أهل العلم من قال أن أسامة بن زيد لم يدي هذا الرجل، أحكام الشريعة كما بينت سابقا لا تؤخذ من نص واحد وإنما تحمل النصوص على بعضها البعض وفقا للقواعد المعمول بها عند أهل العلم، فليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أسامة في هذا الموضع بأن يدي الرجل أنه لم يدي الرجل في نفس الأمر، لأن القواعد دلت على أن قتل من قتل مسلما خطأ فعليه الإيه الدية، وعليه أو الدية على العاقلة والإيه ها اخي طوال سطور لا والله تعرضت لها لكن نعيدها تاني. يقول الشيخ ابن عثيمين جوابا على سؤال السائل الاخ بيقول ان في كلام للشيخ ابن عثيمين انت ما قرأتوش، ان كنت ما قرأتوش فبيه على كل حال غفلة مني، لكن انا الظاهر ان انا قرأته. من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الاسلام جميع انه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به الكفر الأكبر، مش أنا يا أخوانا قرأت الكلام ده وجبت كلام النيسابوري وكلام الحافظ ابن حجر، يعني طلعت الموضع بتاعه ونسيت أن آتي به، معلش. آخر 3 سطور بس أنا ما قرأتهمش. طيب، ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ هذه العبارة إيه اللي يفهم منها؟ ما. يقول عليه فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، خرج عن الطريق الصحيح. ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي. إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ طيب، يعني هذا الكلام قد يوهم بأن الشيخ حفظه الله جعل الأمرين على مرتبة واحدة. في موضع آخر برضه أنا مش فاكر إزاي عدى مني، هذا كلام مهم جدا يا أخوانا، معلش، صفحة 37. وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن الشبهة بالتولية، وهي هناك شبهة عند كثير من الشباب هي التي استحكمت في عقولهم وأثرت عندهم مسألة الخروج، وهي أن هؤلاء الحكام المبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم ولم يحكموا بما أنزل الله، فحكم هؤلاء الشباب بردتهم وكفرهم، وبنوا على ذلك أن هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم ولا ينظر إلى حالة الضعف، لأن حالة الضعف قد نسخت كما يقولون بآية السيف، فما عاد هناك مجال للعمل بمرحلة الاستضعاف التي كان المسلمون عليها في مكة. فأجاب فضيلته عن هذه الشبهة فقال، انت واخد بالك من الحتة الأخرانية دي، ان اخواننا بيقولوا ايه، ان كان ده في حالة الاستضعاف التي نسخت بآية السيف. قبل ما نقرأ كلام الشيخ نقول ان الكلام ده من اعجب الكلام، لو كانت آية السيف ناسخة وهي قوله تعالى فإذا انسلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالذي يستدل بهذه الآية ويقول هي ناسخة بما قبلها من الآيات، هذا أول عاص لله عز وجل، لأنه يلزم على كلامه هذا أنه يجب عليه إذا لقي أي مشرك أن يقتله مباشرة. فلماذا لم يفعل هذا الأمر طيلة السنين السابقة من عمره؟ ولماذا حمل هذا الأمر أو هذا الحكم على الحكام؟ لماذا لم يقتل هو كل مشرك لقياه من يهودي أو نصراني أو علماني أو ما إلى ذلك؟ يبقى دي معصية، هو أول العصاة لله عز وجل. إن قال لا أصل فيه هنقول له بس خلينا في أصل فيه دي بقى، تعالى نناقشك فيه، سيرجع حتما عن هذا المذهب الباطل. وما ذهب أحد إلى أن هذه الآية ناسخة وقوله الناسخة كقول صاحب المبسوط الإمام السرخسي رحمه الله، هذه الآية آية السيف ناسخة لما قبلها من الآيات، يراد بذلك أن هذا آخر حكم، لكنها عند جماهير أهل العلم كما بيناه سابقا وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله من قبيل المنسوء المنسأ وليس من قبيل المنسوخ. يعني هذه الآيات نزلت في حالات مختلفة، فكل حالة يعمل فيها بالآية التي تناسبها. وقد قرأت عليكم على ما أعتقد كلام شيخ الإسلام أنه في حال الاستضعاف يأتي قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ألم ترى الذين قيل لهم كفروا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتاب إلى آخره. ما في واحد يقول طب أنت هتتأول كلام السرخسي ليه؟ وقرأت في حينه كلام الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وكيف أن هذا مذهب عامة أهل العلم أن هذه الآيات يعمل بها في مواضعها وليس شيء منها منسوخ. فقد يقول قائل لماذا تأولت كلام السرخسي؟ تأويلي لكلام السرخسي ليوافق كلام أهل العلم، وإلا فقل إن المسألة خلافية، توافق على هذا؟ أنا أولت كلام السرخسي ليوافق كلام عامة أهل العلم، بلاش تقول كلام السرخسي، قل المسألة فيها خلاف. طيب خلاص المسألة فيها خلاف، فبما يثبت النسخ؟ بما يثبت النسخ يا أخوانا؟ بنص أو إجماع. النسخ يثبت بنص أو إجماع، والأصل الإعمال لا الإهمال، والجمع بين النصوص ما أمكن، ولا يصار إلى النسخ. يبقى النسخ أولا بيثبت بالنص أو الإجماع أو عند استحالة الجمع بين النصين ومعرفة التاريخ. كل هذه القواعد لن تجدها ها هنا، لن تستطيع أن تقول هذه الآية نص في أنها نسخت ما قبلها من الآيات أبدا. أنا نقول دي محمولة على حالة معينة، ولا إجماع في مسألة، بل عامة أهل العلم على أن هذه الآية ليست ناسخة وأن الآية السابقة ليست منسوخة. نعم. فأجاب فضيلته عن هذه الشبهة فقال: لابد أن نعلم أولا هل انطبق عليهم وصف الردة أم لا، الأول تحقيق المناط عشان ننزل الحكم على المعين، وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو الفعل ردة، يبقى معرفة الحكم، ثم تطبيقها على شخص بعينه وهل له شبهة أم لا، اللي بتسمى تحقيق الإيه؟ المناط أو العلة بقى. مش احنا قلنا إن فيه الحكم وفيه الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والمظهر للحكم، المظهر للحكم اللي هو الإيه؟ الشروط والموانع والعلل والأسباب وما إلى ذلك. فطبعا ده كلام احنا نثق عليه جدا، يعني قد يكون النص قد دل على ان هذا الفعل كفر. انا لا اقصد نثق عليه يعني ان احنا عاملين نفسنا حكاما على كلام الشيخ ابن عثيمين حاشا لله، ولكن اقصد ان هذا ما ندين الله عز وجل به، يعني قد يكون النص قد دل على ان هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين، والموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل، ومنها الغلبة. الغلبة، فالرجل الذي قال لأهله إذا مت فحرقوني واسحقوني في اليم فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله تعالى، لكن الله لما جمعه وخاطبه فقال يا رب إني خشيت منك أو كلمة نحوها، فغفر له، فصار هذا الفعل منه تأويلا. يعني عايز يقول المتأول الجاهل المغلوب بخوف أو فرح، كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهكذا. ومثل ذلك الرجل الذي غلبه الفرح وأخذ بناقته قائلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر، لكن هذا القائل يكفر؟ لا يكفر، لأنه مغلوب عليه، فمن شدة الفرح أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمكره يكره على الكفر فيقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، ولكن لا يكفر بنص القرآن لقوله تعالى إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى الشيخ بيتكلم في أن إحنا لابد الأول، المسألة دي مركبة من شقين، الشق الأول معرفة أن القول أو فعل ده ردة، نمرة اثنين توقيع على المعين بعد انتفاء الشروط وتحقق الإيه؟ بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. طيب، وهؤلاء الحكام نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض وما أشبهها يحكمون بما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب، وأما في الحكم بين الناس سيختلفون، ولهم شبهة يوردها لهم بعض علماء السوء، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا عام، فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذه لا شك شبهة، الشيخ ابن عثيمين بيقول وهذه ولا شك إيه؟ شبهة،